نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان أولئك آبائي. وهذا الدرس نعنى فيه بتراجم أئمة السنة، وقد ترجمنا قبل ذلك للإمام سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وترجمنا للإمام الشافعي والفضيل بن عياض وللإمام أحمد بن حنبل، واليوم نحن نترجم لأحد الأئمة المتبوعين الكبار، ألا وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة. وهذا الدرس يعني عنوانه منتزع من قول جرير بن عطية لما كان يناقض الفرزدق، فقال له من جملة ما قال: أولئك آبائي فجئني بمثلهم. عفوا، قال الفرزدق لجرير بن عطية: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إن سيرة القوم أحب إلي من كثير من الفقه، لأن سيرتهم هي الترجمة العملية لنصوص الشريعة. ولذلك كنت أوصي ولا أزال طلاب العلم على وجه الخصوص والمسلمين عموما أن يطالعوا تراجم هؤلاء العلماء، لا سيما في زمان الهزيمة وفي زمان الزمان الذي كسر فيه الأقزام وقصرت فيه القامات، لتعلم أن هذه أمة عظيمة لا تموت، وإن خذلها هذا الجيل الحالي شد خذلان، ولكن هذه أمة لا تموت. أن يكون فيها أمثال هؤلاء العلماء الذين ترجموا القرآن والسنة إلى واقع عملي. الإمام مالك غني عن التعريف، مشهور، وهو صاحب المذهب المعروف، وهو إمام دار الهجرة وشيخ الإسلام حقا. ولكن نحن سنقف في ترجمته على بعض النكات التربوية التي أعنى بها، وأحب أن ألقي عليها ضوءا كاشفا. ذكروا أن الإمام مالك رحمه الله ولد سنة 93، وهي السنة التي مات فيها أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخذ الإمام مالك على خلق كثير من علماء المدينة، وليست له رحلة، يعني مالك لم يرحل مثلما رحل الأئمة الآخرون كأمثال شعبة ويحيى القطان وسفيان الثوري وأمثال هؤلاء. لم يرحل مالك رحمه الله، إنما اقتصر في غالب أمره على علماء المدينة، وحدث عن العراقيين كأيوب السختياني وحميد الطويل وأمثال هؤلاء. أما صفته الخلقية فقد ذكر عيسى بن عمر فقال: ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه الإمام مالك، ولا أشد بياض من ثوب مالك. وكان مالك رحمه الله صاحب هندام على خلاف الشافعي وعلى خلاف الإمام أحمد. على خلاف الإمام الشافعي كان ثوبه مرقوعا، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل كان يفضل خشونة العيش، أما مالك فكان صاحب هندام وكان صاحب سمت. وقال غير واحد أنه كان طوالا جسيما عظيم الهامة، ويعني كان أبيض الرأس واللحية، وكان عظيم اللحية أصلع، وكان لا يحفي شاربه بل كان يعفيه، وكان يرى إحفاء الشارب مثله، كان يرى إحفاء الشارب مثله. وكما تعلمون أن مذهب مالك مؤسس أساسا على المذاهب الصحابة الذين كانوا في المدينة، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما. وكان الإمام وكان أمير المؤمنين عمر كان يوفر شاربه، وقد ثبت عنه الإسناد الصحيح أنه كان إذا غضب فتل شاربيه، كان إذا غضب فتل شاربيه. وفي حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فبعض الناس قد يرى أن فيه نوع تناقض، كيف يحفي، كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشارب في الوقت الذي يعفيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا هناك أجوبة يعني دارجة عند أهل العلم، من أقربها أن عمر بن الخطاب لم يعلم بهذا الحديث، وهذا ليس بغريب، فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين لم يكن عنده علم بالاستئذان، وعلي بن أبي طالب لم يكن عنده علم بالمعتد، وأبو بكر الصديق لم يكن عنده علم بميراث الجدة، وهكذا. يعني كما قال الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعزب، أي تغيب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع السنة قط كلها أحد، لم يجمع السنة جميعا بحيث أنه لا يغيب عنه شاذة ولا فاذة، لم يجمعها أحد أبدا. خلاص، فليس بعجيب أن يغيب مثلا مثل هذا الحكم عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وهناك جواب آخر، أن أهل العلم يقولون كان عمر لا يرى وجوب ذلك، وإن المسألة قصراها المشروعية، يعني أنه له أن يفعل ذلك وله أن يوفي شاربه. ولذلك العلماء يقولون: من أعفى شاربه فلا جناح عليه. طب الحديث قالت: ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقالوا إن عمر الخطاب من الخلفاء الراشدين، وإن كان الأصوب والأسد من جهة الدليل والفهم هو إحفاء الشارب كما كان يذهب إليه جماهير العلماء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يحفي شاربه شديدا وينهكه شديدا حتى يرى بياض جلده، حتى أن الذي يعني لا يدقق يظن أنه حلق الشارب. وطبعا حلق الشارب لم يرد به سنة، إنما القص والجز والحف، الحف المقصود به الزيادة التي تكون على الشفر، هذا هو معنى الحب، وكذلك الجز والقص اللي هو ايه بالمقص، لكن بالموسى لا، لا يستخدم احد الموسى في حلق الشارب، لان حلق الشارب لم يرد في شيء من الاحاديث. لكن الذي لا يدقق يظن ان الامام كان يحلق شاربه، ولكنه كان ينهكه شديدا، وكان اذا راى رجلا يفعل ذلك هش له وبش فكأن المسألة يعني كانت يعني لم تكن ظاهرة آنذاك، زي الخضاب. كان الإمام أحمد رحمه الله إذا رأى رجلا يخضب احتفى به، احتفى به لأن يعني يبدو الخضاب لأنه مستحب، فيعني ما كان يستعمله كبير أحد، فلذلك في ذلك الزمان، فلذلك الإمام أحمد كان يعني يعجبه من يحفي شاربه. وذكر أيضا من صفته الخلقية أنه كان أزرق العينين، زي الشيخ الألباني كده، الشيخ الألباني رحمه الله كان أزرق العينين شديد زرقة العينين مع حمرة في بياض، هو اللون البهي مش البياض اللي هو زي الجبس وليس فيه نداوة، لا، أجمل البياض البياض المشرب بحمرة الذي يطلق عليه السواد أحيانا، إن الدم مع اللون الأبيض يلقي ظلا شبه أسود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ورد في صفته أنه كان أسمر، وهذه السمرة هي الإيه، هي الدم المخلوط بالبياض، وهو أجمل الألوان. كعائشة مثلا رضي الله عنها كان قال عنها حميراء لأجل هذا، لأجل الحمرة التي كانت في وجهها. وذكر أشهب ابن عبد العزيز وهو أحد أصحاب مالك وممن كان يسكن مصر، وذكرنا من خبره قبل ذلك في ترجمة الشافعي، لما ذكرنا في ترجمة الشافعي أن أشهب ابن عبد العزيز كان يدعو على الشافعي بالموت حتى لا ينتشر مذهب الشافعي على حساب مذهب مالك. ومات الشافعي ومات أشهب بعده ب18 يوما. نعم. قال أشهب كان مالك إذا اكتحل للضرورة جلس في بيته. طبعا ده يعني برضو احنا بننبه اخواننا الى مثل هذا الفقه العالي. اولا الاكتحال للرجال سنة، تمام، يجوز للرجل ان يكتحل، وكان ايوب السختياني وكان الاوزاعي امام اهل الشام، كان الواحد منهم لكثرة قيامه بالليل وكثرة بكائه كان يذبل جفنه، فإذا أراد أن يخرج إلى الناس اكتحل، لأن الكحل يشد أشفار العين ويعطي العين بهاء، يعطي العين بهاء حتى لا يلاحظ أحد هذا الذبول وهذا الانكسار، فيكتشف أن هذا ربما يكون من كثرة البكاء، يعني حفاظا على ورعه. فالكحل سنة للرجال، ولكن مع تطاول الزمن ومع غياب كثير من السنن الظاهرة لأظهر من الكحل، الكحل يعني إذا حاجة تعتبر يعني درجة 100 بالنسبة للسنن التي ضاعت والتي يجهلها الناس، فبعض الناس قد يكتحل فيستهجن ذلك عند العوام ويقولون هذا الرجل يكتحل كالنساء، وربما رغبوا عنه ورغبوا عن كلامه ورأوا أنه مخنث مثلا، زي إطلاق الشعر. إطلاق الشعر أيضا إذا يعني قصدت به تسلل كان سنة، قصدت به التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم كان سنة، وكان صلى الله عليه وسلم يعفي يترك شعره حتى يعني يصل إلى منكبيه. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يضفره 3 غدائر، 3 ضفائر يعني. فاشتهر طبعا عندنا أن إطلاق الشعر والتضفير والكلام ده هو، أو أنك أنت تجمعه بأسدك كده أو توكة كده خلف، وهذا كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وقد عقص شعره، ربطه بإيه؟ بأسدك، أو ربطوا به زي ما قلتوا كده، فحله واخذله وقال دعه يسجد معك، ونهى أن يصلي الرجل معقوص الشعر، يعني ما تربطوش وتكتفه، أنت بتسجد ينزل معك شعر، تطلع يطلع معك شعر، خلاص. فهذا مما كان معروفا ومعهودا والنبي صلى الله عليه وسلم فعله وفعله أصحابه الكرام أيضا. خلاص. لكن الآن لو إن العوام رأوا مثل هذا الرجل لا سيما إذا كان متسننا وكان له سمت ولا سيما إذا كان بقى بيعطوا دروس ولا الكلام ده فقد يستهجنون ذلك. فهل المصلحة بقى نترك هذا الشعر لنعلم الناس حتى مع اعتراضهم ومع صدود بعضهم أن نؤجل مثل هذا حتى ننشر ما هو آكد في السنة منه الذي اعتقده مثلما فعل مالك هنا؟ هو أن الإنسان الإنسان يراعي إذا كان متبوعا وكان ينظر إليه وكان في شيء مستهجن وله مندوحة. شوف خلي بالك من الكلام، له مندوحة أن يفعله ولو ارتكب الأدنى وترك ما هو أعلى منه أرى أن هذا أجود وأفضل. ولعل بعض الإخوة يرى مثلا بالنسبة لثوبي أنني لا آخذ بالقدر المستحب وأقصر ثوبي إلى نصف الساق مع محبتي لذلك، وأنا كنت أفعل هذا في مقتبل حياتي، كنت أقصر ثوبي إلى نصف الساق. وطبعا عندنا بقى في الأرياف يعتبر إيه مسلم قلة قيمة، إذا ما كانش الهدوم بتجرجر على الأرض يبقى مش لاقي هدوم. خلاص. فما كان يعنيني مثل هذا الأمر. فلما يعني توسعت الدعوة شوية والكلام ده ورأيت استهجان من كثير من الناس، رأيت أن أنزل إلى القدر الجائز وأترك القدر المستحب حتى أفشي كثيرا من السنن التي آكت والعوام لا يعرفونها. ورأيت أن هذا يعتبر من الفقه الذي ورثته أيضا من مطالعاتي للنصوص الشرعية وكلام العلماء فيها. فهو يعني هنا المسألة ينبغي على الداعية أن يكون رجلا بصيرا بشرط أن يكون منضبطا. يعني مثلا ما جيش أنا مثلا حتى لو جيت على القدر الجائز وفي ناس استهجنوه، هل أطيل ذيلي حتى أخالف؟ لا، يخبط دماغه في العيد. فهذه المسألة حتصل إلى أن أنا أخالف فهذا لا يحل مطلقا. معاني الشرعية لابد أن تكون واضحة. أنت الشرع رخص لك عندك القدر المستحب والقدر الجائز ولك رخص، لكن انت تطول او انك انت تتحرك ما بين هذين. خلاص انظر الى المصلحة وتحرك طالما الشرع يظاهرك في ذلك. لكن نخلط المعاني عشان قدر الناس لا. يعني في واحد من المشهورين في دعوة العوام افتتح المحاضرة اللي هي المختلطة رجال على نساء وكلهم سدح مدح في بعض، قالوا انا النهاردة مش هكلمكم عن انكم تحبوا ربنا، لا انا هتكلم بطريقة جديدة وهي انا عايز اعرفكم ربنا بيحبكم قد ايه. طيب هو عايز يرغب الناس، لكن هل هذا السؤال منضبط شرعا؟ طيب ايه علامات ان ربنا بيحبهم؟ انه جابهم في هذا المكان في الوقت اللي فيه خمرجية في الخمار، خلاص، وهم جم في هذا المكان. ان ربنا اداكم نعم واداك سمع وبصر ولحد دلوقتي لم يبتليك وعلى هذا المنوال. وهذا الكلام كله كلام كله غلط في غلط، لانه مخالف للنصوص الشرعية. لم يقل احد قط ان اعطاء النعمة للعبد هو دليل كرام او ان الله عز وجل يحب هذا البني ادم، والا الكفر بقى يبقى رضي الله عنه اذا كانت المساله كده. لا، محبه الله عز وجل للعبد مرهونه باعمال يعملها الصالح ولا يدري ايحبه الله عز وجل بعد العمل ام لا. يعني حتى كمان يبذل العمل ولا يدري ايحبه الله عز وجل أم لا. السلف كانوا يعني يقفون على شفير الخوف في هذه المسألة، فالقصد أنا أدعو الناس لابد أن الشرع هو الذي يحكمني، إذا كان الشرع رخص لي لابد أن أكون فهما عاقلا مدركا لواقعي وأتصرف خلاص، لكن لا أتخطى الأدلة الشرعية ولو وقف الناس جميعا ضد في هذه المسألة. خلاص واضح الكلام. فالإمام مالك هنا أشهد ينقل عنه يقول كان مالك إذا اكتحل للضرورة جلس في بيته، مع أن مالكا لو اكتحل آنذاك ما لامه أحد، لأن السنة كانت ظاهرة والأحاديث كلها كانت متناقلة أيضا في ذلك الوقت، ولكن يعني لعله راعى هذا المعنى الذي ذكرته. نعم. وطبعا الذين رووا عن مالك ألوف مؤلفة، آخرهم مين؟ لو نال مرة فات إن المحاضرة اللي فات يوم الاثنين اللي فات قلنا من آخر من روى عن مالك، آخر أصحاب مالك قلنا أبو حذافة السهمي هو من شيوخ ابن ماجه ومات بعد وعاش بعد مالك 80 عاما. قلنا الكلام ده ولا طيب متى نصل؟ إذن فيش يعني طالب علم كده يوم طالع نجاوب ايه السبب في العملية دي كلها؟ يقول لكم جايين ترزانات، فيش حد طالب علم جاي قلم ورقة وبيذاكر صح. والكلام ده طبعا انا كثيرا ما اقول، العلم بيتفلت مهما كنت، مهما كنت ذكيا حافظا. ايها الطالب علما ايت حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي. العوامل اللي هم جايين يحبوا يستمعوا للذكر والكلام ده هو لا جناح عليه، قال ليات الواحد بكراسه وقلم وكتاب، لكن طالب العلم اللي جاي عشان يحضر وجاي من بلاد بعيده وبقاله ساعتين ثلاثه راكب وبعدين جاي ايد ورا وايد قدام، ده يعمل ايه ده بقى؟ لو ان لي بكم قوه لعاقبتم. انا ارجو من طلب العلم، ارجو فيش طالب علم يدخل هذا المسجد الا وهو يعني يجعل في يديه هذا القيد اللي احنا اللي عبد الله بن مبارك اشار اليه. لازم يكون معاك قلم وكراسه، ولازم يكون معاك كتاب، اذا كنا بنشرح في كتاب لازم تجيب الكتاب معاك. الامام مالك رحمه الله كان سفيان بن عيينه يتاول له حديث ابي هريره الذي رواه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث سفيان بن عيينة بإسناده إلى أبي هريرة، يرويه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. كان سفيان بن عيينة يقول هو مالك، كنت عارف سفيان بن عيينة مالك قرينان، وهذا من الإنصاف أن يكون اثنين أقران يشهد واحد للآخر أن هو المقصود بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. وبعدين سفيان بن عيينة في الآخر خالص ذهب إلى أنه عبد العزيز العمري، عبد العزيز العمري العابد الزاهد، والأولى بذلك مالك رحمه الله، وإن كان عبد العزيز كان إماما عالما فقيها زاهدا عابدا، ولكنه لا يجري في مضمار مالك في العلم، ومالك أنفع لهذه الأمة من عبد العزيز مع فضل عبد العزيز العمري رحمه الله. إن عبد العزيز العمري في آخر حياته بدأ يعتزل الناس حتى كان يدعو مالكا إلى العزلة، يعني يقول له لا خير في مجلسك هذا، أو إن في أخير من مجلسك هذا إنك أنت تعتزل الناس ثم تقبل على الله عز وجل. فكان مالك يرد عليه ردا رفيقا يقول كلانا على خير، قد فتح لي فيما أنا فيه وفتح لك فيما أنت فيه، وكلانا وأرجو أن يكون كلانا على خير. نعم هذه عبارته، أرجو أن يكون كلانا على خير. رب رجل يفتح له في الصوم ولا يفتح له في الصلاة،

وان كانوا ليسوا في متانته لكن زيه يجرون في مضماره، اما في زمان مالك فلم يجر في مضماره احد. نعم. وقال ابن عيينة: مالك عالم اهل الحجاز وهو حجة زمانه. وقال الشافعي: وقد صدق وبر اذا ذكر العلماء فمالك النجم. وكان يقول: لولا مالك وسفيان لذهب العلم بالحجاز. نعم. قال الذهبي رحمه الله: ولم يكن بالمدينة عالم بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ، فقد كان بها بعد الصحابة مثل سعيد المسيب والفقهاء السبعة. الفقهاء السبعة اللي هم مين؟ سعيد المسيب، سليمان بن يسار، قاسم بن محمد، خارجة بن زيد، أبو بكر بن حزم، ها؟ وين كمان؟ إيه؟ لا لم يكن عبيد الله معدودا في هذا السبع. عروة، أحسنت، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة شاعر الفقهاء وفقيه الشعراء كما قال ابن عبد البر. وقد نظم بعض أهل العلم هؤلاء الفقهاء السبعة في بيتين من الشعر، فقال: إذا قيل من في الفقه سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. خلاص. فعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة، خلاص، وعروة هو ابن الزبير، وقاسم هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وسعيد ابن المسيب، وأبو بكر ابن حزم، وسليمان ابن يسار، وخارجة ابن زيد. هؤلاء هم الفقهاء السبعة المشهورين. ثم ذكر الإمام الذهبي طبقات هؤلاء حتى قال: وانتهى الأمر إلى مالك، وذكر الدراوردي وابن أبي ذئب هؤلاء، وقال: وكان مالك مقدما فيهم على الإطلاق، وهو الذي تضرب إليه آباط الإبل في الآفاق. نعم. أما التعامل بقى الإمام مالك مع الولاة ومع الحكام، فقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى عن أبي مصعب الزهري، واسمه أحمد ابن عبيد الله، وهو أحد رواة الموطأ، وموطأه طبع منذ عدة سنوات. قال: سمعت مالكا يقول: دخلت على أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين وقد نزل عن فراشه، وإذا على بساطه دابتان ما تروثان ولا تبولان، وجاء صبي يخرج ثم يرجع، فقال لي: أتدري من هذا؟ قلت: لا. قال: هذا ابني، وإنما يفزع من هيبتك. ثم سألني عن أشياء منها حلال ومنها حرام، ثم قال لي: أنت والله أعقل الناس وأعلم الناس. قلت: لا والله يا أمير المؤمنين. قال: بلى، ولكنك تكتم. أي تكتم وتتجمل. ثم قال: والله لئن بقيت لأكتبن قولك كما تكتب المصاحف، ولأبعثن به إلى الآفاق فلأحملنهم عليه. طبعا لما يكون أمير المؤمنين يكلم العالم بهذا التوقير وهذا الإجلال، فليس من المتصور أن يخرج عن فتواه، وليس من المتصور أن يخالف الشريعة التي يحملها أمثال هؤلاء العلماء. ولا تزال الدولة في رفعة ما كان أهل العلم هم المسددون الموقرون فيها. إنما إذا كان أهل العلم ليس لهم قيمة ولا يوقرون ويقدم عليهم الممثلين والممثلات ولاعب الكرة وهؤلاء فقل عن الدنيا السلام. لذلك إنما يعرف تعظيم الدين بحشمة العلماء في أي بلد من البلدان، وأن العالم إذا تكلم إنما يتكلم بأمان الإسلام ولا يخاف. نعم. قال خلف: ودخلت على مالك يوما قال ما ترى. الرواية في الحلية إن في يعني واحد يبدو يعني كتب لمالك ورقة فيها رؤيا أو كذا فوضعها مالك تحت بساطه، فإذا رؤيا بعثها بعض إخوانه فقال لهم إني قد خبأت تحت منبري طيبا. يعني واحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرائي إني قد خبأت تحت منبري طيبا أو علما، وأمرت مالكا أن يفرقه على الناس، فانصرف الناس وهم يقولون إذا ينفذ مالك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بكى قال فقمت عنه. الرؤى دي ببالها إيه؟ ببالها يعني إيه؟ نوع من التشجيع، ويبالها تقوية في القلب، يبالها نوع من تقوية في القلب. وأنا أذكر ويعني أذكر هذا على حياء مني، لكن كان لها أعظم الأثر على تحصيلي للعلم والجد فيه أكثر من ذي قبل. فقد حدثني الشيخ أحمد فريد حفظه الله عن بعض صالح إخوانه قبل أن يموت شيخنا الألباني رحمه الله بأسبوع واحد، وكان هذا الرائي مسجونا آنذاك. فلما خرج من سجنه قصها على الشيخ أحمد فريد، والشيخ أحمد قصها علي، فقال رأيت الشيخ الألباني رحمه الله معي أنا الفقير اللي أتكلم بهذا الكلام، كنت مع الشيخ الألباني في الرؤيا. قال فرأيت الشيخ الألباني خلع لحيته وأعطاها لهذا الفقير المتحدث، فقلت للشيخ أحمد فريد يعني ما عبرتها؟ فقال هي السنة. فيعني هذه كان لها أكبر الأثر على عملي وعلى تحصيلي، وكان قد أصابني فتور قبل هذه الرؤيا بنحو 6 أشهر، لم أكن يعني ذاك المجد أو الباحث عن العلم كما كنت أعهد في نفسي قبل ذلك. فكأنما جاءت هذه الرؤيا كأنها كانت طوق نجاة. وبعد وفاة الشيخ الألباني رحمه الله بيومين رأيت رؤيا، رأيت أن الشيخ الألباني موضوع في نعشه وهم آخذوه إلى المقابر، فأنا استوقفتهم وناديت على الشيخ فخرج من نعشه بالكفن، فقلت له قبل أن تذهب تعال وحاضر في مسجد العزيز بالله. وأيامها كنت أدرس صحيح البخاري في مسجد العزيز بالله. فجاء مع الشيخ وانقطعت الرؤيا، يعني دخل مع المسجد ثم انقطعت الرؤيا. فهذه الرؤى بكلها يعني أثر بليغ على النفس، وهي بتعتبر يعني إرهاصات. نسأل الله أن يميتنا وإياكم على القرآن والسنة. وأنا أرجو أسأل الله عز وجل أن أكون ممن يحمل لواء السنة بعد الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. وقال ابن وهب والإمام عبد الله بن وهب الإمام المصري المعروف قال مالك: لقد سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط ولا أحدث بها. وأرجو أن يعقل طلبة العلم هذا الكلام، لأن بعض الناس قد لا يلتفت إلى المعنى الذي أراده مالك من هذا الكلام. هو طبعا تتلمذ لابن شهاب الزهري، بل هو التلميذ الأول لابن شهاب. أوثق الناس في الزهري مالك، وبعدين اختلفوا في من بعد مالك، فمنهم من قدم معمر ومنهم من قدم ابن عيينة، خلاص، لكن لم يختلفوا في مالك. قال: لقد سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة لم أحدث بها ولا أحدث بها. ده تمشيا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأن ليس كل كلام تلتقطه أذنك حق يكون حقا. ناس كثير من كلامها كذب، فلو جاز الواحد يبقى زي ما كان في الطحين، كل ما حاجة تتحط فيه يطحن، تحط دقيق غلة يطحنها، تحط زلط يطحنه، تحط تبن يطحنه. لا، واحد يسمع الكلام ثم يميز ما الذي يقوله. وكانت العرب تقول في أمثالها: رب كلمة تقول لصاحبها دعني، يعني رب كلمة أهلكت صاحبها، ليته ما تكلم، أو كما يقول الذهبي: فاتته سكتة، يعني المصيبة اللي هو فيها دي كالسكتة عافته من المصيبة اللي هو وقع فيها دي بسبب الايه؟ بسبب اللسان. وكان مالك يقول، وعبد الرحمن بن مهدي قالها بعد مالك، عبد الرحمن من تلاميذ مالك، يقول: لا يكون الرجل إماما حتى يترك بعض ما سمع، حتى يترك بعض ما سمع. كثير تأتيني أسئلة أعرض عن إجابة كثير منها، لا سيما فيما يعني كان زمان يتعلق بكلام بعض الدعاء في بعض، إن فلان بيقول كذا وعلان بيقول كذا، ما القول في كذا وكذا، وما تقول في فلان وعلان، خلاص، ما ينبغي أن يجاب عن مثل هذا. وهذا رأيي وفقري، لأنني أرى أن الكلام في مثل هذا الوقت يشبه بيع السلاح في الفتنة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة. أنا رجل ببيع سكاكين، في خناء قدام الدكان، واحدة من السكينات بكام؟ هات السكينة بكام السكينة دي؟ أبيع له؟ قول أصل الأصل في البيوع الحل، واديها له وأنا عارف إنه هياخد علشان يروح يفتح كرش واحد ولا يقطع رقبة واحد بيها؟ لا، بيع السلاح في الفتنة حرام لا يجوز. كذلك الكلام في هذا اللغط الذي جرى، لا سيما إذا كان أكثر المتكلمين لا يتقون الله، وإنما ينبعثون من أهوائهم، وأنه لا حلك أن هذا يتكلم بهوى، وأن هذا لا يسلم بالحق ولو شهدت عليه أعضاؤه، يبقى ريح دماغ. إنما البيان حتى تزيل الشبهة، فإذا كنت هتبين فيقوم يطلع شبهة من البيان يبقى مش هنخلص، يعني كل ما تقول جملة يقوم يطلع لك فيها ايه؟ شبهة. تحاول تبين انك انت ما قصدتش، لا ده انا قصدت كذا، يقوم يطلع لك كمان شبهة، يبقى خلاص. لا، يبقى انت عشان تطفي المسألة دي ينبغي عليك ان تسكت وان تصبر على حز الغلاص، وهذا ما فعلته انا عمليا في هذه المحنة. ان بعض الناس تكلم لمدة 5 سنوات فيه، وفي يعني وفي ناس بيوزعوا الان اوراق 6-7 ورقات دلوقتي واخدينهم من على الانترنت، اقوال العلماء في المبتدع ابي اسحاق الحويني، خلاص، يبقى محطوط يعني العنوان كده بحيث انه ايه، ان هو يجد يعني ايه سوق النافقة، ويبقى حط الحكم في العنوان. وطبعا وضع الحكم في العنوان ده يريحك من قراءة الكتاب، خلاص. يعني انا مثلا ايه لما اقول لك مثلا: ترطيب الافواه باثبات رؤيه الله في الجنه، يبقى انا ذكرت الحكم ولا لا؟ ذكرت الحكم، ذكرت الحكم في العنوان. فهو ما يقول لكش مثلا ايه اقوال العلماء في ابي اسحاق الحويني، انت كرجل هتبص على العنوان مش عارف بيشتموه ولا بيوقروه ولا بيقولوا ايه بالظبط، لكن لما يقول لك المبتدع ابي اسحاق خلاص، يبقى هو اداك الايه؟ اداك المساله دي. الكلام ده طبعا موجود على يعني مواقع انترنت والكلام ده هو، والإخوة كانوا يتطوعوا ويعطوني هذا الكلام، وما وجدت في قلبي مرارة قط لهذا الكلام، كأنه ما قيل وما كتب. الحمد لله من يوم ما فتحت عيني ما دخلت إلا في السلفية، ما عرفت قط أي اتجاه إلا السلفية فقط، لا رحت لا كنت مرة إخواني ولا تبليغي ولا تكفيري ولا تنقف ولا تبين ولا ولا ولا ولا ولا أي جماعة من دول، عشان تبقى كذا يتبين لك الحق تقوم مقلوب على الناحية التانية، يتبين لك الحق تقوم مقلوب على الناحية التالتة، تفضل تتقلب زي الأرموك على طول كده، وفي الآخر كل اتجاه من هذه الاتجاهات لابد أن يترك ظلا عليك شئت أم أبيت. لكن الأول ما فتحت عيني فتحت عيني على السلفية على كتب الشيخ الألباني، فأحمد الله عز وجل. أنا عايز أقول أمثال هؤلاء احنا بينا اكثر من مره، وقولونا معروف في الاشرطه وقولونا معروف في الكتب، ياخذون لفظا مجملا يحتمل معنى والدين وثلاث فيحمله على اسوأ محمل ويلزمك به. يعني انا براجع في الاشرطه بتاعتي فسمعت مقطع كنت نسيته تماما لما حجيت مع الشيخ الألباني رحمه الله، كانت أول حجة لي سنة 1410 وهي آخر حجة للشيخ الألباني رحمه الله، وكنت أنا الذي أقرأ على الشيخ الألباني الأسئلة في منى. فبعد ما خلصنا الأسئلة وكان الشيخ الألباني آنذاك يلقي 6 ساعات في اليوم أو 7 ساعتين بعد الفجر وساعتين بعد العصر و3 ساعات بعد العشاء، ده بخلاف بقى ايه ان الغرفة بتاعته في الخيمة مطروقة، يعني ايه الدنيا كلها داخلة تسأل خارج الكلام ده. فبعد ما خلصنا يوم من ايام منا ودخلنا الخيمة مع الشيخ، الخيمة الصغيرة التي عدت له، فواحد بيقول له يا شيخ ابو اسحاق الحويني يؤول صفة الضحك، انا بسمع الاشرطه اللي انا شوفي كلها مسجله عندي و 35 شريط اللي هم بتاعه منى مجالس منى. فقال له الشيخ كررها 4 مرات وانا جالس جنب الشيخ والشيخ لم يلتفت الي، قال له ابو اسحاق الحويني اول صفه الضحك، نقل كلام الخطابي في تاويل صفه الضحك على كتاب الاربعين الصغرى البيهقي، خلاص وهذا صحيح وهذا الكلام صحيح، انا فعلا نقلت كلام الخطابي وكنت ارى في ذلك الوقت ان هذا الكتاب صنفته في مطلع حياتي العلميه من اوائل ما كتبت في حياتي العلميه التعليق على كتاب الاربعين الصغرى البيهقي، وكان نشره تاخر عن تاليفه بمده طويله. فكنت اظن أن ذكر أثر الصفة لا ينافي ذكر الصفة نفسها، يعني يقول لك مثلا الضحك يؤولون الضحك يقول لك هذا كناية عن الرضا، فلما أنت تقول كناية عن الرضا ده نوع من التعطيل، يبقى كأن الله لا يضحك، إنما الضحك معناه الرضا، خلاص. فأنا كنت أظن آنذاك ان كناية عن الرضا لا ينافي انه يضحك، خلاص. وما كنت معنيا بمعرفة عقيدة خطابي او البيهقي او لحد بقى ما عرفنا هذا الكلام فيما بعد. فالشيخ الالباني اعرض عنه 4 مرات يكرر هذا الكلام واعرض عنه وانا جالس بجانب الشيخ، ومع ذلك لم يقل لي هل تؤول صفة الضحك ام لا. فهنا يعني عايز اقول حاجة زي كده، طيب ما هو لو أراد أن يحكم بالعدل طب ما يطالع كتاب الديباج على صحيح مسلم الحجاج لجلال الدين السيوطي الذي أنا علقت عليه واهتممت اهتماما خاصا بالرد على السيوطي في تأويله للأسماء والصفات، ويعرف أن هذا الكتاب بعد ذلك. فيقوم بقى ما يجيش بقى يقول انه يؤول صفة الضحك، لان بعض الاخوة في الانترنت في المواقع برضو يجيب نفس الكلام اللي انا قلته بتاع الخطابي لهون ويقول لك يقول كذا، ان انا لقبت هذا الكلام في اكثر من كتاب ونقبته في دروسي وشرائط. اللي زي ده يا اخوانا تريح دماغك منه على طول، تغسل ايدك منه، ليه؟ لأن هذا لن ينصفك على الإطلاق. هو له هدف واحد فقط، إن هو يضيعك، يدمرك، يمحك من الوجود. هو عايز كده، واخد بالك ازاي؟ لكن هل يستطيع؟ دي حاجة بقى بتاعت ربنا، هذه بترجع بقى لدينك وإخلاصك وما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. ده حاجات أخرى غير اللي هو الذي يريد هذا الإنسان، كما حاول أشهب بن عبد العزيز أو هو بيدعو على مالك. طبعا معنى يدعو على الشافعي بالموت أكيد شغب على آراء الشافعي وهو حي، لا سيما إذا خالف الشافعي مالكا. ولكن ما الذي جرى؟ على الشافعي وظهر وصار كالشمس وذهب أشهب، بحيث أننا لا نعرف أشهب بن عبد العزيز إلا في الكتب فقط. بل إن المالكية أنفسهم، بل إن المالكية أنفسهم لا يعرفون أشهب إلا المتخصصون منهم كمان، يعني عوام الدارسين كده ما يعرفش أشهب بن عبد العزيز. أما الشافعي فاسمه يجري كما تجري الشمس في رابعة النهار. فأنا يعني عايز أقول لإخوان المعنى الفتن والكلام اللي برضو كل مجلس إخواننا بيسألون ما تقول في فلان، ما تقول في فلان، وأنا لا أجيب لأن أنا عارف إن ده هياخد الكلام ده هيروح يحط عليه كما يقول شعبة. وقيل له لما لا تحدثون القصاص؟ قال لك يأخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه ذراعا. هو يأخذ الكلمة دي ويحط عليها السيناريو بقى، المقدمة والمؤخرة والأفشات والتأثير الدرامي والكلام ده، هو ورايح نائل عنك كلام خلاص. لكن انا لو علمت انه ثقة ثبت وانا اعلم انه ثقة، انا احدثه بما عندي. وانا اتمثل في هذا اشياء كثيرة، منها لما اراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسمع قائلا يقول لو مات عمر لاخترت فلانا، فحب يحذر من هؤلاء اللي هم عايزين يعملوا فتنة خلاص، فقال لأقومن الليلة ولا اتكلمن بكلام كالكلام ده في الحج، ولا تكلمنا بكلام من هؤلاء الذين يريدون أن ينتزعوا الناس أمرهم. عبد الرحمن بن عوف قال له إيه؟ قال له إن الموسم يجمع رعاع الناس، ده الحج، فيه كسير وعويل وثالث ما فيه خير، في كل اللي انت عايزه، اللي ما بيفهموش واللي بيفهمه. فانت لما تقف كده في الحج وتخطب خطبة كثير من الناس هيفهمها غلط، فأمهل حتى تأتي المدينة دار الهجرة والسنة وفيها الصحابة بقى الفاهمون، فتقول كلامك متمكنا في وسط ناس بيفهموا. فاستجاب عمر بن الخطاب، ولما راح المدينة قال الكلام اللي عايز يقوله خلاص، فقال من وعى عني فليحدث بما أقول حيث انتهت به ركائبه، وإلا فإني لا أحل لأحد أن يكذب علي. فبرضو مهد برضو لنفس الكلام، لكن ايه؟ قال كلامه متمكنا في دار السنة دي والهجرة. فالنهاردة لما يجي مثلا في مثل هذا الدار واحد كده لا اعرفه لا عينا ولا حالا، ما تقول في فلان؟ وانا عارف ان فيه محنة لهذا الفلان مع اطراف اخرى، فانا لا اجيب خلاص، رعاية ايضا لهذا الايه؟ لهذا الاصل. اما كما قلت اذا كنت اعرفه يعني ثقة أمينا ضابطا، فأنا لا مانع أن أقول له ما عندي. نعم. الله يعني القصد من الكلام، ليس كل كلام تسمعه يصح لك أن تقوله، بل لابد أن الإنسان إذا تكلم أن يتكلم بما فيه المصلحة. أما ما ليس فيه مصلحة أو فيه مفسدة متحققة فهذا لا يجوز له أن يتكلم به حتى وإن كان سمعه. وده معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا، أو أحد معاني قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ذكر حسين بن عروة قال قدم المهدي فبعث إلى مالك بألفي دينار، أو قال بثلاثة آلاف دينار. ثم أتاه الربيع بعد ذلك فقال إن أمير المؤمنين يحب أن تعادله إلى مدينة السلام، تعادله أي تصاحبه، إلى مدينة السلام اللي هي بغداد، أعاد الله عز وجل إلى المسلمين. مدينة السلام هي بغداد، أراد المهدي أن يأخذ مالكا إلى بغداد وأن يترك المدينة. فقال مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمال عندي على حاله. يعني إذا كنت أنت بعتلي 2000 درهم 2000 دينار، ويعني عايز من خلال الألفين دينار تنقلني من المدينة إلى بغداد، فالمال على حاله. يعني إيه؟ أبعت لك الفلوس خلاص. وطبعا يعني واضح أن مالكا كان يقبل جوائز الأمراء على خلاف أحمد، وكان الشافعي يقبل جوائز الأمراء، وكان أبو حنيفة كذلك. كل مسألة مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. سيجوز للمرء أن يأخذ جوائز الأمراء إذا لم يؤثر ذلك على قول الحق، أو إذا لم يؤثر ذلك على رسالة العالم، إنما يأكله عشان يكسر عينه، ويجد المرء في نفسه ضعفا لا يستطيع أن يقوم بهذا الحق عند هذا العالم، عند هذا الحاكم، حينئذ لا يحل له أن يأخذ شيئا من هذه الجوائز. نعم. وقيل: قدم المهدي المدينة فبعث إلى مالك، فأتاه فقال لهارون وموسى: اسمعا منهم. هارون هارون الرشيد، هو كان لسه إيه؟ كان لسه يعني لم يتولد. فبعث إليه فلم يجبهما، فأعلم المهدي فكلمه فقال: يا أمير المؤمنين، العلم يؤتى أهله. فقال: صدق مالك. صير إليه، فلما صار إليه قال له مؤدبهما: اقرأ علينا. فقال: إن أهل المدينة يقرؤون على العالم كما يقرأ الصبيان على المعلم، فإذا أخطأوا أفتاهم. فرجعوا إلى المهدي مرة أخرى، فبعث إلى مالك فكلمه فقال: سمعت ابن شهاب يقول: جمعنا هذا العلم في الروضة من رجال، وهم يا أمير المؤمنين سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة والقاسم وسالم وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار ونافع وعبد الرحمن بن هرمز، ومن بعدهم أبو الزناد وربيعة ويحيى بن سعيد وابن شهاب، كل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤون. فقال: في هؤلاء قدوة، صيروا إليه فاقرأوا عليه. ففعلوا. واحد لما بيجي يقرأ الحاجات دي بيقع كأنه ايه يعني بيقرأ في أساطير الأولين. هو مالك أجل العلم وقام بحق العلم وقانونه، إن هو لا يذهب، ودي كانت السنة آنذاك عند سائر أهل العلم، ما كانوا يذهبون، بل كان الأمراء هم الذين يسعون إلى العلماء. وإذا كان الأمير هو الذي يسعى، فما دون الأمير سيسعى بطبيعة الحال. ولعلكم تذكرون، وذكرنا هذا في ترجمة الفضيل بن عياض، لما حج هارون الرشيد فقال لوزيره: هيا بنا نذهب إلى العلماء. فمروا على مالك، ومروا على سفيان بن عيينة، ومروا على ابن أبي ذئب، وبعدين مروا على الفضيل بن عياض في الآخر. وكان من تصرف الفضيل بن عياض أنه لما يعني علم أن الأمير بالباب أطفأ السراج، أطفأ السراج وخرج له في الضل يتحسس، فوقعت يد الفضيل في يد هارون وهو بدور عليه. فقال الفضيل يسمع نفسه، فسمعه هارون فقال: ما ألينها من يد إن نجت من عذاب الله غدا. فسمعه هارون فبكى هارون، وإلى آخر الكلام الذي قاله الفضيل بن عياض لما طلب هارون أن يعظه الفضيل بن عياض، حتى قال لوزيره: لا يعني تدخل بي إلا على أمثال هؤلاء. سأل هؤلاء العلماء. فطبعا الدولة عززت العلماء، لذلك كان العالم يستطيع أن يقول الحق من قلبه وأن يقول النصيحة من قلبه ولا يغش ولا يخاف. عشان كده لما يطلب منه يقرأ الموطأ يقول أنا لا آتي أحد، زي ما البخاري عمل لما طلب أمير بخارى من البخاري أن يقرأ التاريخ الكبير على أولاده، قال له أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى باب السلاطين، وإن شئت فامنعني حتى يكون لي حجة بين يدي الله. إذا قيل لي لما لم تبلغ العلم أقول يا رب منعون، أنا فضلت أقول حتى قيل لي قف فوقفت، لكن ما وقفت من تلقاء نفسي. فكان هذا هو يعني السمت العام عند العلماء. طيب خلاص أكرم العلم وذهب أولاده إلى مالك اقرأ عليه، قال نحن لا نقرأ، واحتج عليه بفعل أهل المدينة سعيد والجماعة دول، فقال إن في هؤلاء قدور، لأن الذي يهدر رصيد آبائه ورصيد السلف هذا لا حاضر له ولا مستقبل. هم الجماعة العملين يطعنوا على الصحابة ويطعنوا على السلف دول، هم عايزين ايه بالضبط؟ دول عايزين يضيعوا مستقبل الأمة، لأن هؤلاء الذين يطعنون عليهم هم الذين نقلوا إلي الدين كله. فإذا أنا وافقتهم على هذا الطعن المرة الجاية يقول طيب الجماعة الفسقة اللي انت وفيتين على دول فسقة، دول هم اللي نقلوا لنا هذا الكلام، ما تقول في نقل الفاسق؟ هل يقبل منه؟ لا ما يقبلش منه. يبقى انت دينك فين يا حل؟ اين دينك الذي تتعبد به؟ راح ضاع. عشان كده الامام مالك رحمه الله بين الملعوب على طول. الجماعة اللي كانوا يشتموا الصحابة زمان ويطعنوا عليهم زمان، قال هؤلاء يريدون الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون اتخذ أصحاب سوء، اتخذ أصحاب سوء. لو كان يعني جيد كان أصحابه كويسين، لكن ما يقدرش يطعن على النبي، يطعن على النبي يكافر على طول. لكن يشتم أبو بكر وعمر ويشتم عثمان وعلي ويشتم العبادلة وبيت الصحابة يفسق خلاص، لكن يشتم النبي كافر على طول، فما يقدرش. فلما يكون أبو بكر الصديق طاغوت وعمر بن الخطاب طاغوت وعثمان بن عفان طاغوت كما يقول الخميني، والخميني يقول كده في الدعاء بتاعه اللهم لعن الطاغوتين الكافرين أبا بكر وعمر ولعن ابنتيهما، الغافل المغفل يصفي، اللي لسه عمال يقول لك التقارب والسنة والشيعة والكلام ده. وأنا عندما أتكلم بهذا الكلام لا أجهل الواقع الحقيقي الموجود. النهاردة طلع النغمة الجديدة يقول لك الأمريكان في العراق بيخبطوا في الكل، إيه السنة والشيعة دي؟ ما تسيبوا الموضوع كله يتوحد ضد الأمريكان خلاص ماشي. ألم تعتبروا بأفغانستان؟ أفغانستان كفاية 13 جماعة، كل جماعة لها راية، 13 راية اجتمعوا على حرب السوفيت خلاص، طردوا السوفيت وبعدين ضاروا على بعض. بعد ما طردوا السوفيت ضاروا على بعض بقى نازلين ذبح في بعض، تقتل في بعض. يبقى اذا احنا اجلنا بس المحنة 10 سنوات لحد ما ترد السوفيت تمام، وبعدين قتلوا بعضهم قتلا ذريعا، وفي الاخر هم اللي سلموا افغانستان للامريكان. هو طالبان دي يعني اللي كانت يعني دلوقتي بيترحموا على طالبان، لان طالبان كانت منعت الحشيش ومنعت الايتاوات، اكن كان في واحد يقدر يمشي في طريق قبل طالبان ما تمسك في افغانستان، يمشي في طريق من غير ما يسعى عتاوه. عصابات قبائل، كل قبيله لها عصابه واقفه على السكه، انت رايح فين؟ رايح المكان الفلاني، ادفع والا هتتقتل، يا يدفع يتقتل يا يتقتل. نشروا الامن بانهم ضيعوا العصابات دي كلها ووقفوا لهم بالمرصاد ومنعوا الحشيش، منعوا زراعه الحشيش خلاص. الجماعه بتوع التجمع بقى الشمالي والكلام ده هو هم اللي ساعدوا الامريكان في ضرب طالبان خلاص. دلوقتي دع دستم والجماعة دول الأمريكان بيدلهم بالجزمة القديمة، وهو انشق على الأمريكان وخد المقاطعة بتاعته وعمال يحارب معاهم دلوقتي، حارب فيهم دلوقتي. ليه؟ لأنه كان عايز يبقى وزير دفاع. قالوا له خلاص تبقى وزير دفاع ما يجراش حاجة، بس انت عمل معانا كذا كذا كذا، عملها ومش وابطة دار كانوا عينوا وزير دفاع عشان صغيرين كده بتاعوا مشايلين. خلاص. ايه اللي حصل؟ محنة مؤسسة. ليه؟ لأنها مخالفة لأصول هذا الدين. أنا واحد بيقول أبو بكر طاغوت وبيلعنه، اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد إلا له علي يد إلا وكافأته بها إلا أبو بكر، له علي يد يكافئه الله عز وجل بها. مع أن معنا نعلم أن يد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر لا يستطيع أبو بكر أن يوفيها، يكفي أنه دعاه إلى الإسلام وأخرجه من الظلمات إلى النور، كفاية دي. فكل النبي عليه الصلاة والسلام الوفي يقول الكلام ده ما أقدرش، ربنا بقى اللي يديله أنا ما أعرفش أوفيه. يقال إن ده طاغوت ويلعن وتلعن كمان عائشة، وعايز نحط إيدي فيه النجس ده. فالجماعة المغفلين بقى يفوق، وإذا كانوا عايزين يعرفوا أكتر من كده أنا ممكن أغوط وأخليه ترجع للبطن كمان من القرف. طبعا هم يقول لك بقى في الوقت ده هو وناس بقى مش فاهمين الواقع ومش فاهمين بقى المحنة اللي الأمة بتمر، والله فاهمين وعارفين كويس، بس احنا بنقصر الطريق. بدل ما نحط ايدينا في ايديهم 10 سنين ويتضيروا علينا يذبحونا، ما خليكش في العملية من الأول وخلاص، ما تطولش السكة على نفسك، تقعد ماشي كده مغطر 10 سنين وبعدين تفاجئ بالموضوع. يقول لك التقارب والكلام العك اللي بقى. فده في القصد اللي يقول أبو بكر الصديق طاغوت بيطعن على النبي أصلا، إن هو ما عرفش يختار أصحابه، إن هو صلى الله عليه وسلم مات وما عرفش إن أبو بكر ده ابن لزين، ما عرفش إنه طاغوت وغشاش وإلخ إلخ إلخ، مات وهو يظنه صديق. يبقى طعن على النبي ولا لا؟ فمن يكون هذا الكلام؟ بس ما يقدرش يوصل للنبي عليه الصلاه والسلام، يوصل يقول ايه ده؟ طول الارض كفر. فعشان كده العلماء لما بيظهروا والعلم كله دوله وصوله، ده صيانه للدوله. مفيش حد يجرؤ على انه يستهزئ بالدين، لان استهزاء بالدين والسلف الماضي معناه ضياع الحاضر والمستقبل. لا مستقبل لنا، لأن في الآخر لو تساهلنا مع هؤلاء وتسامحنا شوية شوية حيطعنوا في نقلة الأخبار كما هو حادث بالفعل، وفي الآخر حيطعن على الخبر الذي نقل إلينا من طريق هؤلاء. خلاص يبقى راح الدين، مفيش غير القرآن، اللي هو يقول لك القرآنيون مفيش غير القرآن اللي يحتمل معاني، بدل ما كانت السنة مخلية المعنى القرآني معنيين أو ثلاثة هيبقى 100 معنى، وما نعرفش نضبط القرآن كمان، وحيضيع القرآن بسبب وجود معنى واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين للآية الواحدة، وبدل ما فيه 73 فرقة فيه 370 فرقة إذا ترك هؤلاء وما يريدون. عشان كده يعني كان توقير العلماء فيه حفاظ على هذا الدين وعلى هذه الشريعة. وروى ابن سعد أن مالكا رحمه الله كان يأتي المسجد فيشهد الصلوات والجمعة والجنائز ويعود المرضى ويجلس في المسجد فيجتمع إليه أصحابه ثم ترك الجلوس، فكان يصلي وينصرف، ثم ترك شهود الجنائز، ثم ترك ذلك كله، واحتمل الناس ذلك كله وكانوا أرغب ما كانوا فيه، وربما كلنا في ذلك، فيقول ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذره. هو اللي ذكروه إنه هو كان رحمه الله قد أصيب بشيء من سلس البول، خلاص، ومش معنى ذلك أنه كان بيترك الجماعة في المسجد، لا، لكن كان يتركه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه لم يكن يرى أن يحدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكون فيه إلا على طهارة كاملة. ولذلك يقول ليس كل أحد يقدر على أن يدلي بعذره. هذا إن ثبتت هذه الرواية فقد رواها محمد بن عمر الواقدي وهو متروك. نعم. قال مصعب ابن عبد الله الزبيري سأل هارون الرشيد مالكا وهو في منزله ومعه بنوه أن يقرأ عليه، قال ما قرأت على أحد منذ زمان وإنما يقرأ علي، فقال أخرج الناس حتى أقرأ أنا عليه، فقال إذا منع العام لبعض الخاص لم ينتفع الخاص، وأمر معنى ابن عيسى فقرأ عليه. عايز يقول له إن من بركة العلم نشره، لكن كون إن أنا أطلع الناس وأعطيك أنت بعض العلم أنت لن تنتفع بهذا العلم، لن تنتفع بهذا العلم. فدعا معنى ابن عيسى فقرأ عليه. وكان مذهب أهل المدينة أن يقرأ على العالم. طبعا هم ليه كانوا بيعملوا كده؟ كانوا يردون على أهل العراق، لأن أهل العراق كانوا يخالفون أهل المدينة في مسألة العرض. مسألة العرض تعرف العرض بخلاف السماع. السماع أن يسمع الطالب من فم الشيخ زي ما أنا بعمل دلوقتي، خلاص، يعني أنت تستطيع أن تقول حدثني فلان بكذا. ليه؟ لأن أنا أسمعتك بنفسي، خلاص. طب العرض أن يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يقر، ده اسمه ليه؟ اسمه العرض، أي أن الطالب يعرض حديث الشيخ عليه، خلاص، والشيخ يسمع ويقر. فأهل العراق كانوا يقولون العرض أدنى من السماع، السماع أقوى والعرض أقل في القوة. فاحتج عليهم مالك بعرض القرآن وقال القرآن أقوى من الحديث. وإيه اللي بيحصل في القرآن؟ مش الطالب اللي بيقرأ؟ فهذا الطالب يعرض القرآن وهو أولى من الحديث، خلاص. وأجمع الكل على قبول هذا العرض وعلى قوته وثبوت القراءة به. يبقى ازاي بقى تثبته في القرآن المتواتر ثم تتكلم فيه فيما يتعلق بالحديث؟ عشان كده أهل المدينة رأوا أن يردوا على العراقيين ردا عمليا، ردا عمليا بإيه؟ بإن أنا لا أقرأ عليك، أنت الذي تقرأ علي. ولما جاء محمد ابن الحسن الشيباني إلى مالك قرأ عليه أو قرأ مالك على مالك ومحمد الحسن يسلم، لكن ما قرأ مالك على محمد. تعرفين محمد الحسن أحد صاحبي أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. وقال إسماعيل بن أبي أويس سألت خالي مالكا. إسماعيل بن أبي أويس ده أحد مشايخ البخاري، والبخاري يروي حديث مالك عن جماعة منهم إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. قال سألت خالي مالكا عن مسألة فقال لي قر استنى، ثم توضأ ثم جلس على السرير ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان لا يفتي حتى يقولها. وكان من سنة مالك رحمه الله أنه ما كان يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، أما الفتاوى فكان يفتي على غير طهارة. وذلك إذا جاءه أصحابه كان يسألهم تريدون الحديث أو الفتوى، فإذا قالوا الحديث استمهلهم فيدخل فيغتسل ويتوضأ ثم يجلس متمكنا عليه وقار وخشوع ثم يحدث، أما إذا كانت فتوى فكان يفتيهم بغير رسل. نعم. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول ما تعلمت العلم إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إلي. يا سلام على الفقه ده، تعلم العلم أولا لينتفع به، لم يتعلم العلم ليسأله الناس، لأن ده يكون داخل فيه نوع من الرياء. ولذلك لما حد بيجي يطلب يقول أنا عايز أطلب علم، نقول له الأول تعلم على سبيل النجاة، تتعلم العلم أولا لتتدين به وتعمل بالأول. فإن آنست من نفسك رشدا، وفي نوع من الاتصال بهذا العلم والإخلاص والترجمة العملية والكلام ده، تعال اسألني بقى أنا عايز أعلم الناس ماذا أفعل. لأن عدة المتعلم على سبيل النجاة تختلف عن عدة المتعلم ليعلم، ده له شغل وده له شغل، خلاص. لكن من علامة الإخلاص أن يتعلم المرء العلم ليتدين به أولا، كما كان السلف الأول يفعلون رحمة الله عليهم جميعا. قال مطرف ابن عبد الله: قال لي مالك ما يقول الناس فيا؟ قال: أما الصديق فيثني، وأما العدو فيقع، يعني يقع فيه يعني. فقال: ما زال الناس كذلك، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها. شوف برضو الكلام، كلام كلمتين بصوت كده، لكن معانيهم كبير. يقول لك الناس مختلفين فيك، واحد بيقول ابن 60 في 70، واحد بيقول ده رضي الله عنه ماشي. إنا لا زال الناس كذا، بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد أي واحد. هو النبي صلى الله عليه وسلم متفقا عليه بين القرشيين؟ لا، اللي كان يقول شاعر كاهن مجنون، واللي كان يقول رسول الله، خلاص. ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، انزل بقى وانت نازل، لم يتفقوا على احد. لكن يقول نعوذ بالله ان يتفق الناس كلهم على القدح، هي دي المصيبه، خلاص. لكن نعوذ بالله من تتابع الالسنه كلها، اي على الذنب، لأن الناس جميعا إذا اتفقوا على الذنب فهو مذموم، خلاص. ويشبه هذا قول من قال: إنك تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، أو بعض الناس كل الوقت، لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت، خلاص. عشان كده لا تجتمع هذه الأمة على ضلال أبدا. في رواد الحديث: مش ممكن واحد يكون كذاب فيوثقونه جميعا لا يشذ واحد أبدا، أو ضعيف يتفق على توثيقه، يتفق على تضعيفي، على تضعيفي ويكون جماعة ويكون وثيقة في الحقيقة، أبدا ما فيش كلام ده. أو حكم تحتاجه الأمة ويعرض كل الفقهاء عنه، زي مثلا الحكم اللي كان شيخنا الألباني رحمه الله يذهب إليه، ولكن لم يقل به أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا عروة إذا صح الإسناد إليه، خلاص. وهو أن المرأة إذا لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر عاد محرما كما كان. مثلا لا أتصور أن حكما كهذا يتلبس به ملايين الحجاج في الأعصار وهم في أمس الحاجة إليه، لا أتصور للحظة أن يتنكب الفقهاء المفتون جميعا عن القول به، وهو حق ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. بل إذا كان حكما شرعيا فيه حلال وحرام مستحيل الأمة كلها تعرض عن قول من هذه الأقوال التي جاء بها النص الصحيح. فذا كلام الإمام مالك، وده طبعا مأخوذ من حديث أبي هريرة اللي هو حديث الذي رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح. قال سهيل: كنا في الموسم أيام ما كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أمير المؤمنين، وبعدين عمر وهو ماشي الناس كلها واقفه يقولون: هذا عمر، هذا عمر، هذا أمير المؤمنين. قال سهيل: فقلت لأبي: يا أبتي، ألا تنظر إلى محبة الناس لأمير المؤمنين؟ قال يا بني حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا قال لجبريل إني أحب فلانا فأحبه ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا هذه المحبة إذا صحت فهذه دلالة على محبة الله عز وجل لهذا العبد، أن يجتمع الناس على محبته جلهم، أكثر الناس يجتمعون على محبته ولا يذمه إلا القليل من المجروحين الذين لو فتشت عن أخبارهم لوجدتهم مجروحين على الحقيقة. فهو مالك يعني يقول إن يكون الناس يختلفوا في ده أمر ليس فيه شيء جديد، ولكن نعوذ بالله أن يجمع الناس على الذم. قال ابن القاسم عبد الرحمن وهو أحد الآخذين عن مالك قيل لمالك لم لم تأخذ عن عمرو بن دينار، وطبعا سفيان بن عيينة راوية عمرو بن دينار ومالك أكبر من سفيان في السن خلاص، وبعدين مدني كمان يعني مع مالك في نفس البلد، وعمر بن دينار في الثقة كالمسمار في الساد، فلما لم تأخذ عنه؟ فأدى مالك علة كانت لبعض العلماء آنذاك، يقول لما سأله يا عبد الرحمن لما لم تأخذ عن عمر بن دينار، يقول أتيته فوجدته يأخذون عنه قياما فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذه قائما. يعني كان بيقف وهم واقفين ويكتبوا عنه، وهذا ليس من إجلال الحديث إنما من إجلال الحديث ما كان مالك يفعل. عايزين الحديث يدخل يغتسل يتطيب يلبس أحسن الثياب يقعد متمكن على الأريكة بتاعته على محياه الخشوع والإجلال للحديث والكلام ده، وبعدين يفتتح اللي هو له هذه الطقوس ويشوف واحد يحدث وهو قائم يوم ايه يبقى فيه تباين في طريقة الايه الاخر. لكن هذه ليست بجرح على الحقيقة، لكن كان في بعض العلماء لهم مثل هذا. قيل لشعبة لما لم تروي عن فلان؟ قال رأيته يركب برزونا يجري ملء فروجه. لا، البرزون نوع من انواع الخيل، راكب الفرس وفتح له عرابة. طب هو لما يكون فتح له والفرس بيجري على اخره اللي فوقه بيعمل ايه؟ فيه بتنطط على ليه؟ على الفرس. قال لك هو ده احترام؟ ده يبقى راجل محترم. طبعا مش محترم عمال يتنطط على الفرس ده، كان المفروض يعني الفرس يمشي بمنتهى الوقار والاحترام، هو فوقه برضه محترم، لكن كله بقى يجري على اخره وبتنطط فوقه كده، ده يبقى راجل مش كويس، انا ما باخدش عنه حد. ماشي. طبعا هذا جرح مهدر عند علماء الحديث، جرح مهدر ملوش قيمة. يعني ما يجيش واحد مثلا يقول مالك جرح عمرو بن دينار لأنه لم يروي عنه، أو شعبة جرح الرجل ذا لأنه يركب برزونا يجري ملء فروجه، أو مثلا كما قيل عبد الرحمن بن أهلي أو واحد زيه من نفس الطبقة، قيل له لما لم تحدث عن فلان؟ قال ذكر عند حماد فانتخب تف. طب ايش عرفت انك بتف عليه؟ ابوك يقول كان عايز يتف، هي جات كده بس تف في الوقت اللي قيل ما تقول في فلان، فجت قبل بعضها، فده مش جرح كافي عشان اترك حديث هذا الرجل، لا سيما اذا ثبت انه ثقه. تمام. فكان في برضه ايه، تعرف مساله المروءه والنظر بقى في المروءه، زمان المروءه كانت تختلف عن النهارده. يعني اقرا الكتاب الظرف والظرفاء لا بالطيب والشاء، وهو بيتكلم عن مروءات اهل القرن الثالث الهجري والرابع الهجري، تحس انه بيتكلم عن جن يعني، او عن ناس كده ايه ما لهمش وجود، يعني للالتفات كان مسقطا للمرور. لو انت ماشي في الطريق كده وعملت كده ما كان يلتفت آنذاك إلا اللص. يبقى أنت عمال تلتفت ليه؟ ناوي تعمل إيه بالظبط؟ يبقى ده يقول لك ده جرح بقى في المرور. طب ده النهارده أنت لو ما تلفتش هتاكلك عربية. ها؟ ده لازم يقعد ده اللي بيمشي في المخالف النهارده بسم الله ما شاء الله. ماشي في المخالف، انت فاكر الدنيا ماشية سليمة، العربيات جاية كده وانت عامل حسابك، تلاقي واحد طالع لك من الارض كده وهو ماشي في المخالف مديك كتف قانوني ولا حاجة. ايه ولا كتف غير قانوني. فالنهارده ما اقدرش اقول لك ان الالتفات في الطريق مسقط للمروءة ولا من خوارم المروءة، ليه؟ لأن الدنيا اختلفت. مسألة المروءة بيتحكم فيها العرف العام. يتحكم فيها العرف العام. فهو القصد أن مثل هذا لا يعد جرحا. خلاص مالك رأى ذلك، ما كان مذهبا له ارتضى. واخبرك ازاي؟ زي عبد الله بن المبارك ما كان يحدث أحدا وهو يمشي. واحد وهو مشي كده وقفه أو مشي معاه عشان ياخذ منه حديث، قال ليس من إجلالي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذه وأنا أمشي. وأنا أمشي دي معناها إيه؟ أنه لو وقف كان حدث. وهذا على خلاف ما كان يراه مالك في ايه؟ في مثل روايه عمرو ابن دينار. قال نعم. ترجمه مالك طبعا مش هنخلصها في يوم، ما برضه ايه؟ هنكمل ترجمه مالك ان شاء الله المره القادمه. يعني نكملها وندي شويه مصطلح. ماشي؟ ولا بلاش؟ فالمصطلح يزعله؟ قال إبراهيم ابن المنذر حدثنا معن وغيره عن مالك قال لا يؤخذ العلم عن أربعة، وفي رواية وخذ عما عداهم، سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل كان لا يحفظ ما يحدث به. طبعا هذا يعني ألصق بعلم مصطلح الحديث. ليه؟ لأنه متعلق بالعدالة والضبط. ولذلك أرى أن نرجع الكلام فيه، لأن فيه تفصيل في الكلام عن هؤلاء الأربعة يمس علم المصطلح بنصيب وافر. فإن شاء الله نؤجل الكلام للمرة الماضية.